الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. اعلم فعل أمر، وهو هنا لا يأمرك وإنما ينصحك، يعني يقول أنصحك، أسأل الله عز وجل أن يهديك، لأن هديت هذا فعل ماضي يفيد الدعاء، فأوصيك وأسأل الله عز وجل أن يهديك. قال: أن أفضل المنن، أفضل المنن، المنن جمع منة، والمنن هي النعم والفضائل يرحمك الله، فأفضل المنن يعني أكرم الفضائل علم يزيل الشك عنك والدرن. إذن العلم من أعظم منن الله عز وجل على عباده، لأنه من بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم. فالعلم هذا أفضل منه يمنها الله عز وجل على العبد، فإن رزق بعدها الإخلاص فاز فوزا عظيما، وإن لم يرزق الإخلاص ضل ضلالا مبينا، كما ضلت يهود على علم، كما ضلت اليهود على علم. فالعلم يرفع صاحبه رفعة عظيمة جدا إن اقترن بالإخلاص، إن اقترن بالإخلاص. فهو يقول أن أفضل المنن علم، علم هنا يقصد علم نافع، لأنه قال يزيل الشك، ولا يزيل الشك إلا العلم النافع، لا يزيل الشك إلا العلم النافع، لأن العلم غير النافع لا يزيل الشكوك بل يرسخ الشكوك. يزيل الشك عنك والدرن. الشك بمعنى الريب والاختلاط في الأمر والاضطراب فيه، والدرن يعني القاذورات. طيب، يعني إذن العلم يزيل الشبهات ويقاوم الشهوات. العبد أشد شيء عليه في هذه الدنيا الشبهات والشهوات، الشبهات والشهوات، والشبهات أخطر من الشهوات. شهوات كشهوة الفرج، شهوة البطن، شهوة الجاه، شهوة حب المال، هذه شهوات. وأما الشبهات فهي اشتباه الأمور عليه، فيشتبه عليه أمر البدع فيقع في البدع والعياذ بالله، والشبهات أخطر. ولذا أنت ترى أصحاب الجماعات الضالة رؤساؤهم مصابون بالشهوات، وأما الأتباع فمصابون بالشبهات. ولذا ترى الأتباع أشد على الناس من شيوخهم. فإذا العلم يزيل الشهوة أو يقاوم الشهوة ويزيل الشبهة، العلم يقاوم الشهوة ويزيل الشبهة، لكن لا يزيل الشهوة، العلم لا يزيل الشهوة، لأن الشهوة حاجات في البدن، لكن العلم يعلمك أن تسيطر على هذه الشهوة وأن توجهها فيما يريده الله عز وجل. وإلا فإن يوسف عليه السلام اشتهى امرأة العزيز، ولكن العلم النافع مع الإخلاص أبعده عنها، فصار سيد السبعة أو سيد من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من جهة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وإلا فيوسف عليه السلام أيضا هو إمام عادل، وأيضا هو شاب نشأ في عبادة الله، وأيضا هو رجل قلبه معلق بالمساجد. لكن أعظم ميزة بعد الرسالة تميز بها أنه دعته امرأة ذات منصب وجمال، وهو غريب ومملوك وأعزب وشاب، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. فلولا أن رأى برهان، ولولا أن رأى برهان رب، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهذا العلم يزيل الشهوة، قوله يزيل الدرن، إن قصد بالدرن الشهوات فلا، العلم يزيل الشبهات نعم، لكن لا يزيل الشهوات، يسيطر عليها، يتحكم فيها، يقومها، يقومها، فلا يندفع العبد إليها إلا فيما يرضي الله عز وجل. فقال والدرن هو الوسخ، الدرن هو الوسخ والقدرات، والمراد الشهوات، وأمراض القلوب ترجع إلى شيئين: الشك أو الشبهة والشهوة. فالشك في الدين يورث البدعة وقد يؤدي إلى الكفر، لأن الشك من نواقض لا إله إلا الله، لأن من شروط لا إله إلا الله لكي تنفع صاحبها يوم القيامة اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. فالشك إن شك الإنسان فيما ذكره الله عز وجل واستقر الشك عنده فأزال اليقين كفر العبد، أما غير ذلك فقد يقع في البدع، وما يقع في البدع إلا من شك في صدق ضد البدعة، في صدق ضد البدعة. يعني مثلا الذين يشكون في أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، الشك هنا أوقعهم في اعتباره كفرا أكبر. الشك في أنه لا يجوز أن يحدث في الدين شيء، هذا الشك جعلهم يحدثون في الدين بدعة المولد النبوي وبدعة الإسراء والمعراج وغيرها. فالشك في الدين يورث البدعة، فإن استقر في القلب نفى اليقين أورث الكفر. قال وقد يوصل الإنسان للردة. والشهوة حب الفسق والمعاصي والفجور، الشهوة حب الفسق والمعاصي والفجور، الشهوة التي تندفع إلى الحرام، وإلا أصل الشهوة ليس فسقا ولا عصيانا، لأن الإنسان يأتي شهوته، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال يترك طعامه وشرابه وإيه وشهوته، شهوته. فهل الشهوة للمرأة للزوجة حرام؟ لا، ولا فسق ولا معاصي ولا شيء أبدا أبدا. لكن الشهوة إن اندفعت إلى الحرام فهي حرام، وإن اندفعت إلى الحلال فهي حلال، اندفعت إلى الحلال فهي حلال. إنسان اشتهى الطعام فأكله، إنسان اشتهى زوجته فعاشرها. فقصد الشيخ هنا الشهوة التي يندفع صاحبها إلى إطفائها من الحرام فتكون فسقا ومعصية وفجورا، وليس كل شهوة هي حب الفسق والمعاصي والفجور. قال وكأنه قال هذا العلم من أوصافه أنه يزيل الشك، يعني يبعد الشبهات، ومفهومه يورث اليقين، وكذا يذهب من قلب الإنسان الدرن ومرض الشهوة المحرمة. فلو ناخد كلمة كل شهوة هنا ناخدها بالإيه؟ بقيد المحرم، بقيد المحرم، لأن العلم يورث خشية الله تعالى. ما الدليل؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث خشية الله، لأن العلم بالله يؤدي إلى تعظيم الله في القلب، فإن عظم الله في القلب ازدادت الخشية منه. قال يورث خشية الله، فإذا زال الشك والدرن بالعلم النافع وقع في القلوب ما خالفهما من اليقين والخشية. ضد الشك اليقين، ضد الشهوة المحرمة الخشية، وثمرة ذلك الرسوخ في التدين والعمل بما يقتضيه هذا العلم. لو الإنسان رزق الاثنين دول اليقين والخشية رسخ في دين الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن اليقين وتمام الخشية منه. قال ويكشف الحق لذي القلوب، القلوب هنا بمعنى العقول الألباب، وإلا لو كان القلب اللي هو بطين وأذين و كل الناس عندها قلوب صح، ولكن هناك أناس عندهم قلوب يعقلون بها، وهناك أناس عندهم قلوب لا يفقهون بها. فالمقصود هنا يكشف الحق لذي القلوب المؤمنة، القلوب الطيبة. فالقلوب بمعنى الألباب والعقول، ولذا قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مكان العقل، العقل الصحيح في القلب، ولكن مراكز المخية تتلقى التعليمات من القلب. المراكز المخية مركز التفكير ومركز الكلام ومركز السمع ومركز البصر، هذه المراكز موجودة في المخ، ولكن المخ نفسه يأخذ أوامرهم من القلب. فلا شك أن هناك مركزا في القلب يوجه المخ. قال ويكشف الحق لذي القلوب، قيد القلوب هنا، ها ها العقول الراشدة، القلوب معنى العقول الراشدة. وميزة العلم أنه يزيل اللبس عن المسائل الغامضة ويجليها، يكشف غموض المسائل فضل الله، يحل عقدها. وفي كثير من الأحيان تشتبه المسائل على الباحث، فإذا لم يكن عنده علم اشتبه عليه الأمر والتبس. والذي يكشف الحق ويبينه هو، والذي يكشف الحق ويبينه هو العلم. العلم هو الذي يضيء الحق ويظهره للإنسان. فالعلم نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، ولكن إن اقترن بالإيه؟ بالإخلاص. إن لم يقترن بالإخلاص كان نقمة عظيمة، كما كان نقمة على بني إسرائيل والذين أضلهم الله على علم وختم على قلوبهم. لذي القلوب أصلها لذوي القلوب، وحذفت الواو مراعاة للنظم أي الوزن، أي لأصحاب القلوب، فيقال لذوي القلوب الواعية العاقلة، لأنه ليست كل القلوب مستعدة لما يلقى إليهم العلم، فهناك قلب لاهي، قلب غافل، قلب ساهي. ويوصل العبد إلى المطلوب، المطلوب الأساسي الجنة، المطلوب الأساسي الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والوصول إلى الجنة مقتضاه معرفة الحق والعمل به. لو الإنسان عرف الحق وتيقن منه فعمل به فاز، فإن فاز أدخله الله الجنة. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعلم الشرعي يرفع الله أصحابه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع صاحبه ويعزه في الدنيا والآخرة. وهم موعودون بالخيرية، وهم شهود الله على وحدانيته. ولذا بعض المفسرين يفسر كلمة الشهيد بالعالم، يفسر كلمة الشهيد بالعالم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذكروا أن الشهداء هنا يعني علماء تعلمون الناس، وهم ورثة الأنبياء. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء. والمقصود في كل هذا العلم الشرعي، العلوم الشرعية للعلوم الدينية المدنية، والعلوم المدنية مطلوبة النافع منها مطلوب. وهم هداة الأمة، هداة جمع هادي. وعمل ودعوة بغير هذا العلم ضلال وجهل. ولذا الدعوة التي يقوم بها فرقة التبليغ هي دعوة ضالة. لماذا؟ لأنها دعوة بلا علم. العلم أي دعوة بلا علم لها فلا تصلح، لا تصلح. فالعلم إذا لم تتحقق فيه هذه الأوصاف فإنه لا فائدة فيه. ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ ما هو العلم الذي لا ينفع؟ فضل علم الكلام علم لا ينفع. وكذلك هناك علم الأنساب، النبي صلى الله عليه وسلم قال علم لا ينفع. واحد يقعد يعرف مثلا، تحاول تعرف نسلك من أول من 300 سنة، وعايز تعرف مين ومين ومين ومين، ما فائدته؟ لا فائدة فيه، لا فائدة. وزائد هناك علوم ضارة مش لا تنفع تضر، كعلم الرقص وعلم الباليه وعلم الموسيقى وعلم التمثيل وعلم المسرح، هذه علوم تضر ولا تنفع. وأما علم السحر فهو يؤدي بالعبد إلى الشرك والعياذ بالله. فالمقصود العلم النافع يعني العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يؤدي إلى استقامة العبد على طاعة الله عز وجل. إذن يقول في البيتين اللي المفروض طبعا تكونوا حفظتهما، اعلم هديت، هديت دي ايه؟ دعاء. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ثم قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. احرص أيضا هذا فعل أمر، ولكن يقصد به الوصاية والنصيحة، يقصد به الوصاية والنصيحة. كن حريصا. والحرص شدة الجد في الطلب. على فهمك للقواعد. احرص على فهم القواعد، والقواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة أساس يشمل شوارد المسائل. القاعدة لكل قاعدة شواذ، لكن القاعدة ما يغلب أن تكون حكما غالبا لأشياء متشابهة، أن تكون حكما غالبا لأشياء متشابهة. فافهم القواعد، هناك قواعد في التوحيد، وهناك قواعد في الفقه، وهناك قواعد في الأصول، لابد الإنسان يعرف هذه القواعد. الحكم الغالب لمسائل متشابهة. قال جامعة المسائل الشوارد، القاعدة تنتظم المسائل الشوارد، وهي ما ند وهرب وانفلت، ومنه شرد البعير أي هرب. فشبه الناظم المسائل المبعثرة في أبواب الفقه بما ند وهرب. يعني مثلا احنا لما نقول إن غير المباح لا يجوز التعبد به، هذه قاعدة، غير المباح لا يجوز التعبد به، إذن الماء المسروق لا يجوز الوضوء منه، والأرض المسروقة لا تجوز الصلاة فيها، هذه قاعدة. بمعنى لا تجوز يعني تحرم عند الشافعية وتبطل عند الحنابلة. إن أنت سرقت ماء فتوضأت به، فعند الحنابلة وضوءك باطل، أنت لم تتوضأ وبالتالي الصلاة باطلة. وإن أنت سرقت أرضا فصليت فيها فالصلاة باطلة عند الحنابلة. وإن صليت في أرض مغصوبة أو مسجد فيه قبر فالصلاة باطلة. لكن عند الشافعية الصلاة صحيحة مع الإثم. فقول كلمة لا يجوز إما أن ضدها يبطل، وإما أن ضدها يحرم. يحرم. ووجه الشبه أو الشبه هو العسر في الحصول، لأن المسائل الشاردة يصعب الحصول عليها، مثل الجمل الشارد. الجمل الشارد هذا يحتاج إلى جهد شديد جدا. ومعناه أنصحك أيها المخاطب أن تنتبه لهذه القواعد وتجد في فهمها، فإنها قد جمعت لك مسائل عسرة الحصول، عسرة الحصول من أبواب الفقه. القواعد دائما تجمع لك المسائل، على طول تجمع لك المسائل الشاردة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، فنيجي نقول طيب هذه بنت صغيرة يصلح نكاحها، نقول لا نكاح إلا بولي. هذه بنت كبيرة لا يصلح إلا بولي. هذه امرأة ثيب لا يصلح إلا بولي. هذه امرأة مطلقة لا يصلح إلا بولي. هذه امرأة أرمل لا يصلح إلا بولي. فقاعدة الولي شملت كل من تظم تحتها، كل من تظم تحتها مباشرة. طيب الحائض، الحيض مثلا، قواعد الحيض تشمل كل النساء، سواء اللي بلغت وسواء اللي تزوجت أو اللي طلقت أو اللي ترملت أو اللي انقطع عنها الحيض، الأحكام تشمل الجميع. قال فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. يعني إن أنت حفظت القواعد وتعلمت القواعد، فيكون ثواب ذلك من عند الله عز وجل أن ترتقي. ترتقي يعني تعلو، يعلو شأنك في العلم. فترتقي في العلم خير مرتقى، خير مرتقى يعني أعلى مرتقى. والمقصود هنا المرتقى العالي مع الإخلاص، لأنه قد يرتقي أناس في العلم ولا إخلاص له، وربما يكونوا مخلصين وهم مبتدعة. يعني أحمد بن أبي دؤاد رأس البدعة في عهد المأمون والمعتصم والواثق، وكان عبره على علم ولكن أضله الله على علم. فهل العلم رفعه وارتقى؟ ما رفعه وارتقى إلا في الدنيا إلى حين، يعني صار المأمون يعده أعلم أهل زمانه، والمعتصم يعده أعلم أهل زمانه، والواثق يعده أعلم أهل زمانه، بل صار يتحكم في جميع المسائل المتعلقة بالدولة فيما يتعلق بمسائل العقيدة. ثم الله جل أذله في الدنيا وأصابه المرض ومات مهموما حزينا بالفالج وحبس في جسده. هنا هل هذا خير مرتقى الذي ارتقاه؟ لا، هذا شر مرتقى. لكن المقصود بخير مرتقى هو العلو مع الإخلاص، مع الصدق، مع العلم النافع. وقد علا أحمد رحمه الله رغم سجنه وضربه وحبسه وتحديد إقامته وسبه، على شأنه لأنه عنده علم فيه إخلاص فارتقى خير المرتقى رحمه الله. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي يعني تتبع سبل الذي قد وفقا، تتبع سبيل الموفقين. وأعظم موفق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على هديهم. فهذا أنت إن ارتقيت في العلم اقتفيت سبيل هؤلاء، سبيل هؤلاء الموفقين. قال هو كل ده لسه ما دخلش في المسائل لسه يا شباب. قال هيبدأ بقى يقول هذه يعني فيما يلي، كلمة هذه يعني فيما يلي، هذه قواعد نظمتها أو هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه قواعد نظمتها من كتب العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه فيما يلي قواعد نظمتها يعني صغتها لكم شعرا نظما من كتب أهل العلم قد حصلتها. رجعت كتب أهل العلم واستخرجت منها القواعد، ولما استخرجت القواعد صغتها شعرا لكم. جزاهم المولى عظيم الأجر، يدعو لأهل العلم، يدعو لأهل العلم، الملائكة تقول له ولك بمثله. جزاهم عظيم الأجر عن الجنة والعفو مع غفرانه والبر، وأسأل الله أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم وأن يبرهم. هذا الذي يقول، يعني هو يقول كده باختصار فيما يلي أشعار تتعلق بقواعد أنا تلقيتها عن أهل العلم من كتبهم، وأسأل الله عز وجل أن يجازي أهل العلم خيرا وأن يعفو عنهم وأن يغفر لهم وأن يبرهم بإحسانه. هذا الذي يريده. قال هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم، من كتب أهل العلم، من كتب أو كتب، لكن هنا عشان نظم تبقى كتب أهل العلم. فكأن الناظم قال هذه القواعد ليست من عند نفسي بل من تتبع كتب العلماء. وهذا من أفضل أشياء أن يرد الإنسان الفضل لأهله، أن يرد الفضل لأهله. وهذا يدل على أن أهل العلم يفيد لاحقهم من سابقهم، يعني المتأخر منهم يفيد السابقين. هل نحن نفيد الألباني وابن باز وابن عثيمين؟ نعم نفيدهم، فيما ندعو لهم وإيه كمان وندرس علمهم، كلما درسنا علمهم كلما صار علمهم صدقة جارية، وكلما قرأنا في كتبهم تحولت كتبهم إلى صدقة جارية وعلم ينتفع به، فنحن نفيدهم كما هم يفيدوننا. قال وهذا يدل على أن أهل العلم يفيد لاحقهم من سابقهم وخلفهم من سلفهم، فإن من جعل العلماء المحققين قدوة له أفلح وبلغ مقصده. فنحن قدوتنا العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولا شك أن قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم الساسة يعني القادة، ساسة يسوس أصلها من سياسة الغنم وحسن رعاية الغنم ورعاية الناس سياسة، والعلم هم الساسة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تحكمهم الأنبياء وتوجههم، كلما هلك نبي خلفه نبي، لأنهم يحتاجون إلى كثرة الساسة والأطباء بسبب عيوبهم. وإنه لا نبي بعدي، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وما عرف إنسان وما عرف إنسان سديد إلا وكان له سلف من أهل العلم. يعني كلما ترى إنسانا على جادة طيبة ومن أهل العلم تقول نعم أصل سلفه الشيخ فلان، والشيخ فلان سلفه الشيخ فلان، والشيخ فلان سلفه الإمام فلان والعالم فلان، وهكذا فضل الله. أما الذي استقل بنفسه وأخذ من الكتب مباشرة فإن هذا خطأه أكثر من صوابه، لأنه ما من كتاب إلا يحتاج إلى توقيف، وكل الكتب فيها ما فيها، ما في كتاب كامل معصوم إلا كتاب الله، كل كتاب بعد كتاب الله فيه، حتى كتاب البخاري تجد بعض الاستدراكات على ما فيه، وكتاب مسلم تجد استدراكات من الأئمة المحدثين على ما فيه. فلا يوجد كتاب كامل تام معصوم جامع مانع إلا كتاب الله، إلا كتاب الله. أما الكتب التي ليست من عند الله فلا بد أن تجد فيها الاختلاف، لقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قال فالأخذ من كتب أهل العلم إنما يكون بعد التفقه على أهل العلم أنفسهم، يعني هو المفروض الناس تتلقى العلم على عالم، فإن لم يجدوا عالما ذهبوا إلى طالب علم مستفيد، فإن لم يجدوا طالب العلم المستفيد وتعذر عليهم السفر إليه والرحيل إليه فإنهم يعكفون على أشرطة العلماء وسديهات العلماء من باب فاتقوا الله ما استطعتم. قال فالأخذ من كتب أهل العلم إنما يكون بعد التفقه على أهل العلم أنفسهم، والناظم رحمه الله له مشايخ كثيرون في بلده. ثم بعد أن ذكر سبيله في تحصيل هذه القواعد وأنه جمعها من كتبهم دعا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. بعض الناس يكون له فضل عليك وأنت لا تستطيع رد هذا الفضل، وبعض الناس يحاصرك بالجميل، يحاصرك أنت تحاول أن يعني تتفضل عليه وتكرمه تجد يحاصرك ويغلبك دائما، هو دائما يجاملك، فماذا تفعل؟ تدعو له، تدعو له حتى تظن أنك قد وفيته حقه. دعا المؤلف للعلماء بأربع دعوات بعظيم الأجر والعفو والغفران والبر. والبر هنا إما أن يقصد أن الله هو البر الرحيم فالله يبرهم بفضله وإحسانه، أو بأن يبرهم تلامذتهم ومن جاء بعدهم، أن يبرهم تلامذتهم ومن استفاد من بعدهم، ولا معنى ولا ولا ولا يعني مشاحة أن يكون الغرضان له. تمهيد قبل البدء في القواعد لا بد من التنبيه إلى أمور لا غنى لطالب هذا العلم عنها، لا بد من التنبيه على أو إلى، الاثنين صح، التنبيه على والتنبيه إلى. أولا القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه الشيء، ومنه قواعد البناء أي أسس وأعمدة البناء. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واصطلاحا لها مفهومان كلي وأغلبي أو أكثري. طيب قال وما دام أن لها عند الفقهاء مفهومين هل يختلف التعريف؟ نعم، فمن نظر إلى القاعدة الفقهية على أنها قضية كلية قال أمر كلي ينطبق على جزئيات تفهم أحكامها منه، هي قاعدة كلية كل ما نجيب جزء نضع تحتها ينظمها ينظمها ينظمها على طول. ثانيا ومن نظر القاعدة على أنها حكم أغلبي قال أمر أغلبي أو أكثري ينطبق على معظم الجزئيات تفهم أحكامها منه. فالقاعدة إما كلية تبقى كأنها مسلمة، وإما أكثرية فهناك أجزاء تخالفها، ولكل قاعدة شواذ تؤكد القاعدة ولا تنفيها، كل قاعدة لها شواذ تؤكد القاعدة ولا تنفيها. ثالثا ما الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية والنحوية؟ الجواب القواعد الأصولية والنحوية ليس فيها استثناء فهي منضبطة، قواعد الأصول ما فيهاش استثناء، قواعد النحو ما فيهاش استثناء. نقول الفاعل مرفوع، قاعدة الفاعل مرفوع لا يمكن أن يأتي الفاعل إلا مرفوع، خلاص. المفعول منصوب لا يمكن أن يأتي المفعول إلا منصوبا، اسم إن منصوب خلاص لا يمكن تأتي إن ولا أخواتها إلا وما جاء بعدها فإنه يكون منصوبا، هذه قواعد، قواعد النحو لا يمكن تتخلف. القواعد الأصولية الأصل في الأمر الوجوب، فإذا أمر الله بأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فهو على الوجوب إلا إذا وجدنا صارفا. فلما يقول الله أقيموا الصلاة ها يبقى إقامة الصلاة إيه؟ واجب، واجب على طول. ولكن أحيانا يأمرنا الله عز وجل بأمر ثم نجد له صارفا، كأن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا فعل أمر ولكن وجدنا له صارفا قول الله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، يقول لا تفعلوا كذا، إذن هذا محرم، إلا أننا نجد بعد ذلك صارفا يصرف هذا الأمر النهي التحريمي إلى الكراهة، كقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ثم يصرفها فيقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إذا هنا أتى بنهي ثم أتى بإيه؟ بصارف. قال في النحو الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ولا يخرج عنها شيء. أما القواعد الفقهية فلها نوادر واستثناءات كثيرة، ولهذا يرجح بعض الفقهاء التعريف الاصطلاحي الثاني للقواعد الفقهية أن حكمها أغلبي، أن قواعد الفقه حكمها أغلبي، لأن قواعد الفقه قد يشز منها شيء، قواعد الفقه قد يشز منها شيء. والمؤلفات في القواعد الفقهية كثيرة، منها القواعد الفقهية لابن رجب والفروق للقرافي والأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر للسبكي والأشباه والنظائر لابن الوكيل. يعني عندنا قاعدة فقهية من سرق قطعت يده، صح؟ مش دي قاعدة فقهية؟ طيب ما قاعدة؟ من سرق من أبيه تقطع يده، من سرق من ابنه لا تقطع يده، من سرق من زوجته، من سرقت من زوجها لا تقطع يده. إذن القاعدة صار لها إيه؟ استثناء، صار لها استثناء، صار لها استثناء. ما الأحكام الفقهية قواعد على طول. طيب الزاني المحصن يرجم، هذا حكم وقاعدة فقهية لا استثناءات، ها؟ نعم، إن كان جاهلا لا يرجم، إن كان مكرها اختلف فيه العلماء، العلماء اختلفوا فيه هل يجوز الإكراه على الزنا ولا يجوز، والأغلبية العلماء تقول لا يجوز الإكراه في الزنا، لكن إن أكره هل هذه شبهة نظر عنه الحد؟ نعم، ويعاقب بغيرها؟ نعم يعاقب بغيرها. طيب فإذا القواعد الفقهية قد يكون لها شواذ. طيب من فوائد دراسة القواعد الفقهية سهولة الرجوع إلى هذه القواعد عند ذكرها بأدلتها، تسهيل الإحاطة بشوارد المسائل الفقهية، تكوين المملكة الفقهية لدى الباحث، هذه مهمة جدا دراسة القواعد. هذا كل اللي فات تمهيد، لكن نبدأ الآن فيما ينبغي حفظه وفهمه، وهذا اللي سيأتي سيبين ما سبق كله، فلا تعجل لا تعجل. يقول القاعدة الأولى اشتراط النية في العمل، اشتراط النية في العمل، اشتراط النية في العمل ليقبل، هذا معنى كلمة اشتراط النية في العمل، اشتراط النية في العمل ليقبل عند الله. قال المصنف رحمه الله النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية الصالحة تصلح العمل، والنية الفاسدة تفسد العمل، هذه قاعدة. وإلا أحيانا النية الصالحة لا تصلح العمل، والنية الفاسدة لا تفسد العمل، لكن هذه قاعدة، النية الصالحة قد لا تصلح العمل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن فتى طواف بالبلدان وعن فتية ذهبوا في البلاد وعن الروح، قال لهم أخبركم غدا، نية صالحة ولكن لم تؤدي إلى عمل صالح، فإنه نسي أن يقول إن شاء الله، صح؟ سليمان عليه السلام في كتاب الأنبياء قال لأطوفن الليلة على 100 من نساء فأنجب من كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، نية حسنة، وأيضا لم يقل إن شاء الله، فما خلفش ولا من أي واحدة خالص، إلا واحدة خلف منها نصف طفل لو جسد، وألقين على كرسيه جسدا ثم أنام. الدبة اللي قتلت صاحبها عندها نية حسنة، هي شايفة ذباب على وجهها فلا تطيق للذباب أن تؤذيها، فضربته بالصخرة فحطمت رأسها، نية حسنة لكن العمل إيه؟ فاسد. لكن الأصل من القاعدة إن النية الحسنة تصلح العمل، والنية الفاسدة تفسد العمل. النية الفاسدة إنسان يريد الرياء فتصدق أمام الناس، العمل حسن لكن أفسدته نية الرياء. حنشوف التفاصيل. يقول النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، معناه أن النية شرط لكل عمل. النية شرط ولا ركن؟ شرط، لأنها خارجة عن حقيقة الشيء. الفرق بين الشرط والركن أن الشرط بر العمل والركن جوه العمل. يعني النية شرط للصلاة، والركوع ركن في الصلاة، ركن في الصلاة. الوضوء شرط للصلاة، شرط أنه بر الصلاة، فممكن يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، واحد توضأ ولا يصلي، ولكن السجود ركن فيه. فالنية بر العمل تسبقه ثم تواكبه، فالنية شرط وليست ركنا، وبصلاحها يصلح العمل وبفسادها يفسد العمل. وهنا تنبيهات: الأول، ما الأعمال التي يشترط لها النية؟ الجواب: كل عمل يتقرب به إلى الله، سواء كان العمل اعتقاديا، يعني الحب، حب الله، الحب، أو فعليا، إماطة الأذى عن الطريق، القتال في سبيل الله، أو قوليا، تلاوة القرآن والأمر المعروف، واجبا أو سنة. كل عمل من هؤلاء لابد فيه من إيه؟ من نية. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهنا نكتة لطيفة مستنبطة من هذا الحديث وغيره، هي أن الفرق بين العادة والعبادة هو النية. العادة إنسان متعود على شيء فيعمله بلا نية، وأما العبادة فلا تصلح إلا بالنية. أو التنبيه إن العادة لا تحتاج إلى نية، وأما العبادة فلا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية. قال التنبيه الثاني: أن العبادات لا بد فيها من النية، أما المعاملات كقضاء الدين ورد المغصوب فلا تشترط فيها النية إلا إذا أريد بها القربة. يعني عليك دين، لو نويت بسداد الدين أداء ما عليك والتقرب إلى الله عز وجل تساد، أما إذا لم تنوي شيء فهذا واجب عليك، أنك عليك دين سدده. ورد المغصوب، لو أنت اغتصبت شيئا يجب عليك أنك ترد هذا المغصوب، فإن رددته قلت هذه توبة مني إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا خضوع مني لأحكام الله، تساب على هذا. مثال ذلك: إنسان عليه دين فسدد غيره عنه دينه، أنت عليك دين، جاء أخوك سدد الدين اللي عليك، طيب لك أنت ثواب وأجر؟ لو أن عليك دينا فجاء أخ لك فسدد هذا الدين، هل لك أنت أجر وثواب؟ لا، الأجر والثواب لا، هو إن نوى يعني تخليصك من هذه الضائقة. فلا تشترط النية إلا إذا نوى الصدقة عليه بهذا العمل، فلا بد من النية. إنسان رد عنك الدين ويقصد بذلك صلة الرحم، التحبب إليك، التقرب إليك، رفع الهم عنك، هذا كله يثاب عليه. التنبيه الثالث: هل الإخلاص هو النية أم الإخلاص أمر زائد على النية؟ الجواب: الإخلاص أمر زائد على النية. مثاله: شخص حضر صلاة الجماعة لأنه عنده ضيوفا، لأن عنده ضيوفا فصحبهم إليها، هو جاء قاعد في البيت ويريد يصلي لوحده في البيت، لما جون الضيوف قالوا تعال معنا المسجد، راح معه، فهو نوى الجماعة لكنه لم يخلص، لما قال يلا بينا راح تحققت عنده نية حضور الجماعة، لكن لا إخلاص عنده، وتمنى لو أنه منصرف فرجع صلى في البيت. فهذا الإخلاص طبعا نيته هذه نية صالحة، لكن لم تقترن بزيادة إخلاص، وإلا في الحقيقة النية جزء من الإخلاص، في الحقيقة النية جزء من الإخلاص. والإخلاص إرادة وجه الله تعالى، فهو فوق النية، فوق النية، يعني النية هي أيضا إرادة وجه الله تعالى. التنبيه الرابع: النية لها مرتبتان، الأولى تمييز العبادات بعضها من بعض، الثانية تمييز العبادات من العادات. المرتبة الأولى تمييز العبادات بعضها من بعض. فقال مثال ذلك: شخص يصلي ركعتين وعليه آثار الوضوء، فيحتمل أنهما ركعتا الوضوء، سنة الوضوء، أو تحية المسجد، ويميز ذلك نيته، إنسان دخل المسجد وهو توضأ ودخل المسجد، لما يصلي أنت لا تدري هل هو يصلي تحية المسجد أم هو يصلي سنة الوضوء. هو لابد أن يدري ولابد أن يركز النية، يقول لا أنا الآن أصلي سنة الوضوء، أو أنا الآن أصلي تحية المسجد، أو يقرنهما أو يقرن نيتين معا. لكن دخل ونوى وصلي ركعتين وخلاص ولا عارف نفسه، لو قلت ماذا تقصد يقول والله ما أنا عارف، أنا تعودت أخش المسجد ومصلي ركعتين. هنا فقد الثواب والأجر، إلا أجر الصلاة، لكن فقد ثواب نية العمل، فقد ثواب نية العمل. وآخر يصلي بعد الأذان، يحتمل أنه يصلي تحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو سنة راتبة، لا بد أن يميز بالإيه؟ بالنية. واحد دخل من باب المسجد لقى المؤذن يؤذن فجاء وقف، طبعا الأولى ألا يصلي، يقف يردد الأذان خلف المؤذن، فإذا انتهى المؤذن من الأذان دعا الدعاء المعروف ثم صلى. هنا لما يجي يصلي، يا ترى هو هيصلي تحية المسجد ولا السنة الراتبة ولا سنة الوضوء؟ لابد يحدد نيته، لابد يحدد نيته. وإن جمعها الثلاثة فالنيات تجارة العلماء، إنما الثلاثة معا لأنها ثلاثة متجانسة متقاربة في وقت متقارب، فلا بأس أن يجمع بينها. وهذا هو الغالب، أن الإنسان يجمع بين هذه النيات. قال شخص ثالث فاتته صلاة الظهر حتى أدركه العصر فصلى أربع ركعات، هنا هل هي الظهر ولا العصر؟ لابد أن يكون واحدا منهما. طب لما يجمعش النية ويقول أو ظهر وعصر مع بعض؟ لأن الواجبات والفروض لا تجتمع أبدا، لكل فرضه. ولأنه أيضا لا يمكن جمع السنة أو البعدية مع السنة القبلية بنية واحدة، ما ينفعش. يعني واحد أتى إلى المسجد فرآهم يصلون الظهر فدخل معهم بنية الظهر ثم قال أصلي ركعتين، ويحسب الركعتين دول سنة قبلية وسنة بعدية، لا يصلح، لأن هذه لها وقت وتلك لها وقت، ولم تتداخل الأوقات. النيات اللي تجتمع تكون متداخلة. مثال ذلك، أنت تأتي إلى المسجد، ممكن أعمال متداخلة تنوى كلها بنية واحدة، تقول أنا أتيت المسجد لأصلي الجماعة وليحصل على 27 درجة ولألقى إخواني وأسلم عليهم أتبرك بوجود الملائكة ولتتنزل علينا الرحمة ولأسأل فلانا سؤالا، هذه كلها نيات اجتمعت لأن وقتها كلها واحد متقارب. مثال المرتبة الثانية، إنسان رأيناه يغسل وجهه ثم ذراعيه ثم مسح رأسه وانتهى برجلين، فيحتمل أنه أراد الوضوء أو أراد التبرد. أنا ما أعرفش، عشان يبقى وضوء لابد من إيه؟ من نية. لو إنسان جنب وراح ذهب إلى البحر فاغتسل فيه، هل هذا رفع عنه الجنابة؟ إذا نوى، أما إذا لم ينوي هو جنب زي ما هو، ولو بقي في البحر ثلاث ساعات يسبح، هو جنب، لأن لابد من نية رفع الجنابة، رفع الحدث. فهنا يقول لابد من النية. أنا إذا رأيت إنسان فاتح الدش وبيغتسل تحت الدش، أنا أدري هو يرفع الجنابة ولا ربما يكون حران ويتبرد. التنبيه الخامس، انقسام الأعمال من حيث الصلاح والفساد إلى أربعة أصناف: خالص موافق للسنة، خالص غير موافق، موافق غير خالص، غير خالص غير موافق. وحبين هذا، والقبول هو عند الأول. النية والعمل الاحتمالات دي، نية حسنة وعمل حسن، نية صالحة وعمل صالح، نمرة واحد نية صالحة عمل صالح، نمرة اثنين نية صالحة عمل فاسد، نمرة ثلاثة نية فاسدة وعمل صالح، نمرة أربعة نية فاسدة وعمل فاسد. تاني نية، أول واحد نية صالحة وعمل صالح. إنسان يريد أن يتصدق ينوي الصدقة لوجه الله وتصدق على مسكين، إذا نية صالحة وعمل إيه؟ صالح، ماشي. نية فاسدة وعمل صالح، نيته الظهور والرياء ثم تصدق أو صلى خاشعا، يبقى هذه نية فاسدة وعمل صالح. ثانية نية فاسدة وعمل صالح، نية صالحة وعمل فاسد. النية الصالحة والعمل الفاسد، النية صالحة هو يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل فسرق مالا وأعطى للفقراء، النية صالحة، والعمل إيه؟ فاسد. إنسان قال سأبيع هذه الخمور كلها وأتصدق بها لوجه الله، ها النية صالحة والعمل فاسد على طول. والدبة عملها فاسد ولا لا؟ نيتها صالحة، نيتها صالحة. فإنسان يقول هذا حاكم ظالم سأقتله وأخلص الناس من شر، فقتله، ها النية صالحة، لكن العمل فاسد لأن الحاكم الظالم لا يقتل وإنما يصبر عليه. فالنية حسنة ولكن العمل فاسد. العكس، ها النية فاسدة والعمل صالح، قلت لك الرياء وحب الشهرة والظهور ثم يتصدق أو يصلي أمام الناس. والأعرابي اللي أحسن صلاته فقل له ما أحسن صلاتك، قال وإني صائم. فهذا الرجل صائم ويصلي صلاة حسنة ولكن نيته هي الرياء والظهور والعياذ بالله. الأخير سهلة، نية فاسدة وعمل فاسد. واحد ناوي يسرق وسرق، ناوي يزني وزنى، هذا نية فاسدة وعمل فاسد. هذا هو الأربعة. يبقى علاقة النية بالعمل أربع صور، علاقة النية بالعمل أربع صور. واحد عمل نية صالحة وعمل صالح. اثنين نية صالحة وعمل فاسد. ثلاثة نية فاسدة وعمل صالح. أربعة كلاهما فاسد. أسأل مرة أخرى وتديني مثال غير اللي ذكر في الدرس. أول شيء نية صالحة وعمل صالح، ها واحد يرفع، سهلة جدا، ها عايزين ما ده مش مثال، ما عايز مثال. نعم، نوى العمرة واعتمر، نوى الحج وحج، نوى الخروج للجهاد وخرج، تمام. هذه أول واحدة نية صالحة وعمل صالح. الثانية نية صالحة عمل فاسد، نية صالحة عمل فاسد. نعم لا بناء مسجد بالربا العمل صالح، هنا البناء المسجد عمل صالح والربا عمل فاسد، فده قرن عن عملين فاسدين. أنا أريد نية صالحة وعمل فاسد، ها نية صالحة وعمل فاسد. إبراهيم يقول نوى العمرة فسرق مالا ليعتمر، هنا اجتمع عملين فاسدين، بنى مسجد بعمل الربا، فبناء المسجد عمل صالح والربا عمل فاسد، وليس دون دخل النية. بقى هنتكلم عن عملين الآن، النية الصالحة والعمل الفاسد. قال نوى العمرة فسرق من أجل أداء العمرة، ها نوى في النزل في حد ذاته إما حرام وإما مكروه، كل النزول، كل النزول، النزل المحرم ما كان فيه شرطا والنزل المكروه ما لم يكن فيه شرط. فالنزل أصلا ليس عملا صالحا ولكن الوفاء به عمل صالح. نعم، صلى الظهر خمس ركعات، هذا ما لهش علاقة، هذا أراد زيادة التقرب إلى الله فصلى الظهر خمس ركعات، أراد زيادة التقرب إلى الله فصلى الظهر خمس ركعات، أراد يعني المشقة في الحج فذهب يحج في كندا ولم يصل إلى مكة. نعم، حتى زر أربع وفيما أنفقه. نعم، من أين كسبه؟ فيما أنفقه، هذا العمل لابد لكسب الحلال. أي نعم، لو كسبه من حرام فهذا أذى، وأنفقه في حرام هذا أذى زيادة. لو كسبه من حلال، زي واحد بيكسب من حلال ويشرب بالمال خمر، هذا كسب مالا من حلال وفعل فعلا محرما، لكن بتكلم بس في النية والعمل. نعم نعم، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفل بمولده، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفل، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها، فقال هو إله، هذا نية صالحة وعمل فاسد. يا عبد الخالق نوى نصر الدين الله فدخل في حزب النور أو حزب كذا، هو طبعا نوى نصر الدين لأن نية صالحة لكن العمل فاسد، ما في كلام. والشيخ وجد غنيم قال ان يعني تأسيس حزب النور هذا من اكبر الضلالات في عصرنا. طيب اذا هذه خلاص معروفة الان، انت ممكن تفترض إن عندك أربع احتمالات الآن، علاقة العمل بالنية أربع احتمالات. تاني عبد الله. نعم. وعمل. تمام. يبقى القاعدة الأولى النية. القاعدة الأولى النية، إن الأعمال لابد من نية لتصلح هذه الأعمال أو لتفسد هذه الأعمال، أو لتفسد هذه الأعمال، لأن ممكن إنسان ينوي خيرا ويفسد فيعفو الله عز وجل عنه. ينوي خيرا فيفسد. مثال ذلك عندكم في البخاري، حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة نوى خيرا ولكنه أتى بعمل الفسد. نوى خيرا ولكنه أتى بعمل، نوى أنه يمنع نفسه وأهله من الشر، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يصيبه مكروه من القوم، فمالأ القوم والعياذ بالله وأرسل إليهم رسالة يبين فيها خط سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يجد الماء فتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة. العمل فاسد ولا لا؟ لأنه ليس على وفق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم، ولم يكن يعلم. هكذا السلسلة رهط، هم نياتهم حسنة لا شك، ولكن يريدون أن يعملوا أعمالا فيها زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحد الأعلى للكمال البشري، الحد الأعلى للكمال البشري. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة النية دي. لو أتاك فيها سؤال اذكر قاعدة علاقة النية بالعمل واذكر صور العلاقة بين النية والعمل، مش كده؟ اذكر قاعدة علاقة النية بالعمل. ما القاعدة؟ هل حفظتموها القاعدة الآن؟ حد يقولها من غير ما يبص في الورق أو حفظها؟ فضل. هذا البيت الشعري، تمام، ما في بأس إن شاء الله. القاعدة الثانية، بناء الدين على جلب المصالح ودرء المفاسد. بناء الدين على جلب المصالح ودرء المفاسد. قال المصنف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الأذان ولا ألا يكون في البيت الأول هذا إطلاق ينبغي التقييد، وهو العمل، أنه يقيد بالعمل الصالح، لأن النية الصالحة لا تصلح العمل كما تعلم، وهو قال النية تصلح أو تفسد العمل. لهو يقصد أن النية الصالحة مع العمل الصالح، والنية الفاسدة مع العمل الفاسد. يعني النية الصالحة توجه العمل الصالح من خلال الشرع، من خلال الشرع، لأنك لن تعرف العمل الصالح إلا بالشرع. كيف تعرف العمل الصالح؟ الإنسان عنده نية صافية وعنده إخلاص لله عز وجل، يريد أن يعمل، لن يعمل إلا إذا تعلم، لأنه يريد أن يعلم ما هو العمل الذي ينبغي فعله. طيب، بناء الدين على جلب المصالح ودرء المفاسد. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. طيب، الدين مبني على أن يأتي بالمصالح وأن يدرأ المفاسد، وليس معنى ذلك أن قاعدة أو أدلة الأحكام في مسألة جلب المصلحة ودرء المفاسد هو المقدم على كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، لا، وإنما المقصود هنا أن كلام الله فيه المصلحة ودرء المفسدة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه المصلحة ودرء المفسدة، والإجماع مصلحة ودرء مفسدة، ثم بعد ذلك بالنسبة للمصالح والمفاسد التي غير ذلك فهي مضبوطة بضوابط المنفعة. فسيأتي الكلام. يقول: المصالح جمع مصلحة وهي المنافع والحكم، والقبائح جمع قبيحة وهي ما قبحه الشرع تحريما أو كراها. جلبها يعني طلبها، الدرء هو الدفع. معنى البيت: الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والسؤال: هل يقدم جلب المصلحة أم درء المفسدة؟ الجواب: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا ترجح. وهذا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو من مميزات أهل السنة والجماعة، ولا يفقهه كل أحد. يعني مثلا لو أن مجموعة نساء فيهم أختك وأنت تريد أن تتبين أختك، لو ذهبت تتأمل وتتفرس في الجميع لكي تستخرج أختك من بينهن، فأنت أتيت بمفسدة، أتيت بمفسدة، فإذا لا تنظر لأحد، دار المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لما تتعارض مفسدة ومصلحة يبقى إذن درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. لو قيل لك مثلا ادخل إلى هذه الخمارة فانصح أهلها، ومعلوم أنك إذا دخلت أذوك إذاء شديدا ولن يستجيبوا لك، يبقى المفسدة هنا أن تدفع بألا تدخل وإنما تبتعد عنهم، مع أن دخولك ربما يكون فيه مصلحة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. والنظر في تطبيق هذه القاعدة إلى الشرع لا إلى العقل، يعني المصالح تكون شرعية لا مصالح بعقلك. فمن كان فقيها متضلعا في الفقه فهو الذي يعرف كيف يوازن بين المصالح والمفاسد. يعني إزالة حاكم ظالم بثورة وخروج ومظاهرات تؤدي إلى خراب البلاد والعباد، إزالة الحاكم الظالم مصلحة صح، لكن المفاسد والشرور كثيرة. يبقى في هذه الحالة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بمعنى الصبر على جور الأئمة. الصبر على جور الأئمة، لماذا صبر الصحابة على حجاج بن يوسف الثقفي ولم يأمروا الناس بالاحتشاد للخروج عليه؟ لأن الاحتشاد للخروج عليه ربما يزيله، وهذه مصلحة، ولكن سيؤدي إلى اقتتال الناس وإسالة الدماء، فهذه مفسدة، فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة على طول. دايما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إن قيل مثلا الدخول إلى الانتخابات يؤدي إلى أن أعضاء مجلس الشعب يكونوا من الإسلاميين الذين يسهمون في إصلاح حال البلد، نقول دخول مجلس الشعب معناه إرساء للديمقراطية وهي كفر، وإرساء لمسألة التحاكم إلى الشعب في كل مسألة بعد ذلك، وإخراج للمرأة من خدرها. هذه مفاسد لن تنتهي بعد ذلك أبدا، بل ستؤسس وتسير في الناس، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لو قيل لنا الآن في مصر مثلا انتخبوا نجيب سويرس وسيرفع المرتبات 10 أضعاف وسينعدل حال البلاد وتلغى الديون وتحبنا أمريكا حبا جما، هذه مصالح صح، لكن المفسدة بأن يكون ولي أمرنا كافرا وتكون حياتنا مراقبة الكنائس وتعظيم شعائر غير الله عز وجل، هذه مفسدة، فتدرى المفسدة ولا نهتم بالمصلحة الناتجة عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو شئت ملكا ملكناك علينا، هل ملك النبي صلى الله عليه وسلم لمكة مصلحة؟ نعم مصلحة كبيرة جدا، مصلحة كبيرة جدا أن يملك مكة، على الأقل سيدفع الأذى عن أتباعه، يعني لا يمكن يكون ملكا ثم هم يؤذون أتباعه أو يجرون بلانا على الأرض أو يدوسون على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أو يؤذون بقية أتباعه وأصحابه، هذه مصالح. وربما أمر كثيرين بالدخول في الإسلام، وربما رآه الناس ملكا فأرادوا التقرب منه فأسلموا من أجل ذلك، هذه كلها مصالح. ولكن المفاسد واضحة متحققة، وهو أن علو القوم دون أن يعلمهم ودون أن يرسي الدين فيهم وأن يهيئهم لقبول أحكام الله عز وجل وأن يرسخ التوحيد فيهم، فإن الملك عندئذ لا فائدة منه. وثبت أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يحتاج إلى إثبات، ثبت أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق والأصح من غير ما يحتاج إلى إثبات ولا لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يتبين هو حق على طول. لكن ثبت كذلك من باب زيادة اليقين أن النجاشي وهو كان ملكا لما أسلم لم يفعل شيء، لم يفده ملكه في شيء، النجاشي أسلم لا صام ولا حج ولا اتبعه أحد ولا أسلم معه إنسان واحد من الحبشة ولا نفذ أحكام الله ولا أي شيء، ما استطاع رحمه الله وغفر له ورضي عنه، لكنه ما استطاع. فإذا المسألة ما هيش مسألة علو السلطة والحصول على السلطة، وإنما المسألة مقارنة المفاسد والمصالح، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال فالذي يعرف الموازنة بين المصالح والمفاسد هم الفقهاء، فإن ترجح لدى الفقيه تقديم مصلحة قدم، وإن رأى أن دفع المفسدة أرجح من جلب المصلحة دفع المفسدة. قتل عبد الله بن أبي بن سلول هذه مصلحة كبيرة جدا، لأن عمال يفسد في الأرض ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة، بل اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا، مظبوط هذا كله ابن سلول. وابن سلول كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينسحب بجيشه ليفت في العضد. لو قتل ابن سلول مصلحة كبيرة، ولكن مفسدة ذلك أشد، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء المفسدة على جلب المصلحة. وقال قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنت لما تأتي لمجموعة من النصارى وتسب لهم الصليب سيسبون الله على طول. إذن تترك هذه المصلحة من أجل أن تدرء المفسدة. المفسدة. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم. الكعبة مبنية غلط، فيها جزء خارج منها لو حجر إسماعيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو هدمها. هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم مصلحة، لكن هدم الكعبة سيثير الشبهات في نفوس الناس ويؤدي إلى أن تزيغ بعض القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا من أجل درء المفسدة. درء يعني دفع، إبعاد المفسدة. ولما قال ابن سلول: رأس النفاق بالمدينة أخزاه الله في غزوة بني المصطلق، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، استأذن عمر رضي الله عنه في قتله، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سيقول محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، هذه مفسدة. فدرأ النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة، لأن الإسلام لا يزال غض طريا، ويوجد حدثاء عهد بالإسلام ومن يطمع في إسلامه. فقتل المنافق الذي ثبت نفاقه كابن سلول قد يكون مصلحة واجبا وضرورة، لكن إذا رأى الإمام أنه يحدث إرجافا وفتنة تركه. الآن لو في ولي أمر مسلم ثم قال: أنا سأهدم قبر البدوي والدسوقي، وتأكد من خبرائه وأبحاثه أنه إذا فعل ذلك ثار 18 مليون صوفي في مصر وأيدتهم قوى عالمية كفرية وأدى ذلك إلى شن الحرب على مصر، فإنه في هذه الحالة يبقيها ولا يزيلها؟ يبقيها، لا يزيلها، يبقيها ولا يزيلها. فدائما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت الآن لو مريت على محل يبيع الخمور، لا شك أن تحطيم هذا المحل وإراقة الخمور اللي فيه مصلحة، لكن أنت إن فعلت هذا أولا الدولة ستعوضه من مال الشعب، وستبني له محله أفضل مما كان، وستعيد زجاجات الخمر الجديدة إليه، ثم أنت سيقبل عليك وعلى عائلتك وعلى شيوخك وأصحابك، ويحدث الضرر الشديد لك. إذن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهذا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة يسمى فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الفقه فيه. طيب، إذن هذه قاعدة ثانية، قاعدة جميلة جدا، اللي هي بناء الدين على جلب المصالح ودرء المفاسد. وإحنا كنا سنشرح، لكن لقينا القاعدة الثالثة تبين ما نريد، فإن شاء الله نأخذها بعد الصلاة، نجيب أسئلة، بعض الأسئلة ثم نصلي إن شاء الله.